الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول لديها خادمة من جنسية آسيوية وهي مسيحية وتريد الدخول في الإسلام، ولكن زوجها مسيحي ولا يريد الإسلام، وقد قررت هذه الخادمة أن تدخل في الإسلام وأن تتطلق من زوجها وتتزوج برجل آخر مسلم، ولكن في نفس البلد ممنوع الطلاق، وكما أنها هنا في دولة عربية وزوجها هناك، فهل تسلم وتذهب للمحكمة لطلب الطلاق أم أن عقد الزواج قد أبطل بمجرد إسلامها وتستطيع الزواج من آخر حتى وإن لم تتطلق من الأول، فماذا يجب عليها أن تفعل؟ الحمد لله. وبعد، المتقرر عند العلماء أن المسلمة لا يجوز لها أن تبقى تحت عصمة كافر، لقول الله عز وجل: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فلا يجوز للمرأة بعد هدايتها للإسلام أن تبقى تحت كافر، وإن العقد يعتبر منفسخا بمجرد إسلامها، وعليها بعد إسلامها أن تعتد. فإذا انتهت عدتها، فإن رأت أن تنكح أحدا من إخوانها المسلمين فلها ذلك، ما دامت تحت مظلة الدولة الإسلامية التي تحكم بشريعة الله تبارك وتعالى. وقد كان النساء يسلمن في مكة ثم يهاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولهن أزواج من الكفار، فتنتظر الواحدة منهن حتى تنتهي عدتها ثم تخير بين أن تنكح أو أن تبقى تنتظر إسلام زوجها، ولكن لا سلطان له عليها بعد انتهاء عدتها ورغبتها في النكاح بمسلم. فإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر فإن النكاح ينفسخ وعليها أن تعتد. فإذا انتهت عدتها ورأت أن تنكح أحدا من المسلمين فلها ذلك. فإذا رفعتم أمرها إلى المحكمة الشرعية فلعل فضيلة القاضي ينظر في أمرها ويختار أصلح الأمرين لها بإذن الله عز وجل، ولكن هذا هو الحكم الشرعي. وإذا رأت بعد إسلامها أن تنتظر زوجها ثم يسر الله عز وجل له الإسلام، فإنه في أصح قولي أهل العلم يرجع لها بالنكاح الأول، وإن جددوا عقدا بعد إسلامه فإن ذلك يعتبر خروجا من خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى، وإلا فإن أبا العباس بن تيمية وجمعا من أهل العلم يختارون بأن المرأة إذا أسلمت وبقيت سنين تنتظر إسلام زوجها ثم أسلم فإنه يرجع لها كزوج بالنكاح الأول، لأنهم يرون أن النكاح الأول لا ينفسخ الانفساخ الكامل، وإنما ينفسخ الانفساخ المعلق بعدم رغبة المرأة في الزواج برجل آخر غير زوجها الكافر الأول. فهذه المرأة إذا أرادت أن تنكح أحدا من المسلمين بعد إسلامها فلها ذلك، ولكن يكون على نظر فضيلة القاضي في المحكمة الشرعية، ترفع أمرها للقاضي وينظر فيه والقاضي سيختار لها الأصلح من الأمرين بإذن الله عز وجل، والله أعلم.